لو عايز تسمع الجديد موقع طرب نكس دوت كوم حصريا على اتصالات ميوزك. خطوة يا صاحب الخطوة خطوة امشي لي لو خطوة ده انت على القلب ليك سطوة. خطوة يا صاحب الخطوة خطوة امشي لي لو خطوة ده انت على القلب ليك سطوة. نظرة ما مطلوبش غير نظرة وانت فاهم وليك نظرة. شوف حالي شوف ايه بجرالي حبت وبصمت بالعشرة عشرة على اتصالات ميوزك. لو عايز تسمع الجديد موقع طرب نكس دوت كوم. غمزة من عينك الغمزة غمزة على خدك الغمزة ده كلام حساس ولي مغزة. لو عايز تسمع الجديد موقع طرب نكس دوت كوم امشي لي لو خطوة ده انت على القلب ليك سطوة. نظرة ما مطلوبش غير نظرة وانت فاهم وليك نظرة. شوف حالي شوف ايه بجرالي حبت وبصمت بالعشرة عشرة على اتصالات ميوزك. لو عايز تسمع جديد موقع صرف نكس دوت كوم.